أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يبين هنا ماذا يفعل إذا لم يكن فيه شهود وكتبه في البيوع. إذا كان فيه بيع غير ناجز ولا فيه شهود ولا فيه كتبة، طيب ما الحل؟ قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن ديننا كل جملة وراء جملة هي تأتي بسؤال تطمع النفس في إجابته، أو جانب يوضح جانب. فالقرآن كله كل جملة وراء جملة تبين جانب منها إلى نهاية القرآن. لذلك وضع القرآن وضع غريب، بيّن خطورة الربا، وبيّن أنه حرب، وأنه يمحق وينقص، ثم بيّن أنواعه في السنة: ربا الفضل وربا النسيئة، ثم بعدين بيّن السلم وهو بيع شيء موصوف بالذمة بشروط وبأمور، وبيّن هذا وأرشد إلى الكتابة وأرشد إلى الشهود، وبين أن المرأة تشهد في هذه الأمور لكنها شهادتها أقل. والله يبتلي الدنيا ابتلاءات، يبتلي حتى تقول الصالحة سمعا وطاعة هذا من ربي، وحتى تقول الثانية هذا تخلف وتدخل جهنم. لأن الذي يقول الدين تخلف هذه ردة، الذي يسخر من دين الله أو يرى أنه متخلف هذا لا يؤمن بالإسلام. إذن هذه التشريعات حتى المستقيم يقول سمعا وطاعة ويستقيم ويدخل الجنة، وحتى المعترض يقول لا نقبلها، كيف نصلي ونضع جبهتي في الأرض ونضع مؤخرتي فوق، ما الفائدة منها؟ لا أصلي أبدا عياذا بالله، إذن يدخل جهنم. الثاني يقول طيب كيف هذا ظلم للمرأة، كيف شهادتها نصف شهادة الرجل؟ طيب هو الله اللي أوجدنا؟ قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا ما هو صالح للمناقشة، هذا نص صريح معصوم من الله، فرجل وامرأتان، هذا دين. طيب والذي يريد أن يعترض على الدين يمنع نفسه من الموت، اللي مسوي نفسه رجال وقوي وبعدين يغالب الدين يقول أنا لا أموت، ما يقدر، ما نموت أبدا. طيب ما دام لازم يذوق الموت وورا الموت مشاكل ووراها أهوال، ينبغي أن يعد العدة لما بعد الموت. والدين كل حلقة وراء حلقة هي اللي تبحث. أول ما يبحث هل واحد يؤمن بأن الله هو المعبود بحق؟ فإذا آمن بذلك هل يؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله؟ فإذا آمن هل يؤمن بأنه جاء بدستور وأمر الناس أن يتبعوا هذا الدستور وهو الكتاب، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. إذن هذه الأمور لا يبحث مع شخص جزئيات وهو لا يؤمن. أول شيء يؤمن بالله، ثاني شيء يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا آمن بالله معبود بحق وبرسوله مرسل من عنده، وآمن بأن هذا الدستور القرآن جاء من عنده، عند ذلك نناقشه في ماذا؟ في الجزئيات. إذن قال وإن كنت، إذن عرفنا أنه إذا عملنا بيع مؤجل أننا نأتي بالشهود ونكتبه، وأن الذي يكتب لا يكتب بماذا؟ بالظلم، وأن المملي لا يملي بالظلم، وأن الشاهد لا يشهد بالظلم. إذن كل واحد يقوم بالعدل، فالكاتب يكتب بعدل، والشاهد يشهد بعدل، والمملي للكاتب يملي له بالعدل بالحق. إذن أمورنا تكون مبنية على العدل وعلى الصدق، لا هذا يظلم هذا، ولا هذا يظلم هذا، ولا هذا يجور في هذا، فتبقى الأمة في استقامة وفي عدالة وفي محبة وفي تآلف. فإذا جاء الظلم تخلخلتش الأمة، فعن طريق الظلم هو منابع للفساد وللضياع. طيب إذا لم يوجد هذا، قال وإن كنتم على سفر، يعني حصل البيع وأنتم في سفر ولم تجدوا كاتبا يكتب بينكم، فرهان مقبوضة. إذن الرهن إذا لم نجد من يكتب لنا، ولم نجد دواه ولا قلم ولا كاتب، وكنا في سفر والمحل بعيد ولا في شيء، والمال يمكن يضيع، ما الذي نفعل؟ الرهان. خلاص يعطيك رهن، الرهن تتمسك منه حتى إيش؟ حتى ينجز لك حقك. فإذا ما نجز لك حقك تبيع الرهن، لأن الرهن المغلوق لا يجوز، خلاص ما يجوز غلق الرهن. غلق الرهن أنه يأخذه إذا لم يعطيه، لا، إذا لم يعطيك يباع الرهن، فإن زاد تعطيه الباقي، وإن نقص يكمل له. قال فرهان مقبوضة، وقال وإن كنتم على سفر. إذن الظاهرية قالوا الرهان لا تكون إلا في السفر، لقوله وإن كنتم على سفر. والظاهرية دائما يمشوا مع ظواهر النصوص، لكن أحيانا الشريعة تكون إيش؟ معللة. الشريعة أحيانا يكون العلة واضحة، وهم أحيانا يمشوا مع ظواهر النصوص حتى إنهم يفرقون بين أشياء لأجل النص، التفريق بينها غير ممكن، لأنهم يفرقون بين صب البول في الماء وأن تبول فيه، يقول هذا فيه خلاف بينه، لا يبول أن أحدكم في الماء الراكد ثم إيش؟ يقول إذا بال فيه لا يجوز، لكن إذا صبوا لا يضر، وهذا واحد ما فيه فرق أحيانا. فأحيانا الظاهرية تكون عندهم بعض الأشياء، وإن كان الأخذ بالظاهر أسلم، لكن أحيانا الشريعة تكون مؤولة وتكون أحيانا معللة، فيقعون أحيانا في بعض الأشياء. فقالوا لا يكون الرهان إلا فيش في السفر. الجمهور قالوا هذا وصف كاشف، هنا لا مفهوم له، وإنما هو بيان للغالب، كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، الربيبة إذا لم تكن في حجرك تحرم عليك، جري على الذي غلب. لذلك فيه موضوعات لا يؤخذ بها في مفهوم المخالفة، إذا كان الساكت خاف أو جهل النطق أو الحكم انجلب للسؤل أو جريا على الذي غلب، هذه الأمور لا يؤخذ بها بمفهومش بالمفهوم، وإنما يؤخذ بها النص. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هنا ما قال التي لم تكن في حجره تحل، لا ما يجوز، وإنما هذا الغالب أن الربيبة تكون في بيت زوج أمها. إذن كذلك هنا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا من يكتب بينكم، فرهان، رهان جمع رهن، رهان ورهن، وكل منهم قراءة سبعية صحيحة. مقبوضة أي متوثق بها. إذن الشافعي قال الرهن لا بد أن يمسك منه، مالك عنده تساهل شوية في هذا، أما الجمهور قالوا الرهن لا بد أن يقبض، لأن المقصود به ما لا التوثق من ما في الذمة، فإذا لم يقبض لا تكون فائدة فيه، إذا لا بد أن يكون مقبوض، لأن هذا هو الأساس فيه. ولذلك في باب الرهن، وفي باب السلم، وفي باب الربا، كل هذه الأبواب موجودة في أحاديث الأحكام وفي كتب الفقه، والأمة في حاجة إلى دراسة هذا الكتاب وهو كتاب البيوع، لأن الناس تحتاج إليه، وفي حاجة إلى تجنب البيوع التي لا تجوز، لأن المسلم إذا اتقى الله الله يعني يبارك له في حياته. إذن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا من يكتب بينكم، إما لعدم وجود الكاتب أو لعدم وجود القلم أو لعدم وجود الدواء أو لعدم وجود القرطاس، كله محتمل. القرطاس الكتاب الأوراق اللي يكتب فيها، بأي طريقة تعذرت الكتابة فالرهان، فأنت تعطيه رهن عين وتقول له هذه العين تبقى عندك حتى إيش؟ حتى نسدد لك ما عندي. وللعين أيضا، هل إذا كانت العين تحتاج إنفاق، وإذا كانت العين لها غلة تحلم مثلا، أو كانت مثلا العين مثلا شيء له غلة، الغلة تكون لمن؟ هل تكون للمرهون له أو تكون للراهن؟ حسب ما يتفقان، لكن الأصل أن تكون الغلة والنفقة للراهن، وأن المرهون له يتوثق من هذا حتى يأتيهش ماله، هذا الذي عنده يتمسك فيه حتى يعطيه سلعته. قال العلماء فإن كان هذا يحتاج إنفاق أو يحتاج حضانة وأصبح المرهون له يحضن هذه السلعة، لا مانع أن ينتفع بما يأتي منها كحليب أو كأشياء التي تنتج منها تكون غير يعني آئلة للضياع، فللمرتهن له أن يستعملها. وقيل لا يستعملها إلا بإذن الراهن له، لأنها حق له مقبوضة. إذن الرهن لا بد من أن يستلم. أما ما يقوله مالك فهو نوع من التساهل في مثل هذا، أباه الشافعي وأباه الجمهور. قال فإن من بعضكم بعضا ووثقتم ببعض فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا صالح للجهتين. إن أمن بعضكم بعضا بأن المرتهن دفع أكثر من الثمن، أو بأن صاحب السلعة اللي كان يريد الرهن وثق فيك ولم يأخذ منك رهن، لأنه هذا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا صالح للجهتين، صالح للذي بيع ولم يأخذ الرهن، وصالح للذي أخذ رهنا أكثر من ثمن ما باع. فإن أمين بعضكم بعضا فكل واحد منكم يؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإن كانت الأمانة أعطاه رهن أكبر فيرده ويأخذ حقه، وإن كان لم يعطيه رهن فليرد الذي له الدين أن يعطي لصاحب الدين أمانته. وهذا من إعجاز القرآن. فإن كانت بينكم أمانة فكل واحد يؤدي ما عنده، فإن كان الرهن زائد على الثمن يرد الباقي، وإن كان لا رهن يرد الثمن. إذن فإن حصل بينكم الثقة فكل واحد منكم يرد للآخر ما أخذ منه، ولو لم تكتبوا ولو لم تأخذوا رهانا، أو أخذتم رهانا أكثر من ثمن السلعة المباعة. وليتق الله ربه، ليتق الله ربه، شوف ثلاثة، ليتق من؟ الله، وبعدين ربه، أمر وذكر الله المعبود بحق، وذكر الرب الذي رباك وغذاك وأعطاك ما عندك. إذن هذا جرعة للامتثال وعدم الغش، وعدم جعل الصفقة فيها جانب غير صحيح، لأن هذا الذي يفسد الناس، يفسد الناس الغش، أكبر ما يفسد الغش، سواء كان الغش في الكيل أو في الوزن أو في الصناعة. واحد يكون يبيع ويروح يجيب بضاعة مغشوشة ويبيعها أنها أصلية، هذا غش. بل أحيانا يكتب عليها يأتي أوراق ويقول مصنوعة مثلا في اليابان أو في ألمانيا وهي مصنوعة في الصين، هذا غش. وأحيانا يأتي للعمال ويحك المكتوب على المواصيل ويعطي مهرة أنه مصنوعة في بلد وهي مصنوعة في بلد آخر، هذا غش. والغش ما يصلح. الإنسان الذي يبني حياته على الغش هذا نفسه محطمة، أحاسيسه محطمة، إنتاجه ضعيف، فكره ضعيف. لأنهم قالوا في علم النفس أن أكبر أسباب الإنتاج أن الإنسان يرضي نفسه. الإنسان إذا أرضى نفسه يقوى إنتاجه ويقوى فهمه وتقوى شخصيته ويقوى استيعابه وتقوى حجته. أما الإنسان إذا كان يغش هو في داخل نفسه أحاسيسه تكون ممزقة، تضعف شخصيته وتضعف أحاسيسه ويضعف فهمه ويكسب هذا الشقاء النفسي. لذلك الإنسان اللي غش هو محطم، هو بينه وبين نفسه غاش. كيف يكون هو نفسه؟ يعني هو نفسه يحتقر نفسه، أنا نغش، هو بينه وبين نفسه. لذلك من أكبر أسباب يعني نمو الإنسان أنه ما يغش، أنه ما يكذب، أنه يصدق. فإذا عمل هذا قوية أحاسيسه الداخلية ففهمه وحفظه وأصبح شجاعا وأصبح قويا وأصبح مستريح النفس. أما الإنسان اللي غش تتحطم أحاسيسه فتضعف شخصيته ويضعف فهمه، وبعدين الذنوب أيضا تثقل فيه. إذا قال وليتق الله ربه، يتق الله ربه. إذا تقوى لمن؟ لله المعبود بحق. ربه هو اللي أوجدك وأعطاك البصر والسمع والعقل وأعطاك المال وأعطاك الفهم وأعطاك البيان وأعطاك كل ما عندك. اتقي ولا تظلم يا أخي، وهو يريدك لا تظلم عشان أنت ما تتنجس، عشان أنت ما تتحطم. لأن الذنوب تسبب ما لا، الذنوب تسبب الدمار، تميت القلوب. وقد يورث الذل إدمانها، الذي يدمن على الذنوب يبقى ذليل، يضعف، يذل، تكون حياته كلها نجسة. إذن وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة في هذا. إذا شهدتم على شيء أو كنتم موجودين في هذا لا يكتم أحد شهادة، سواء كانت له أو عليه أو على غيره. ولذلك شر الشهود من يستشهد قبل أن من يشهد قبل أن يستشهد، وخير الشهود من يشهد قبل إيش. لذلك قالوا بين الحديثين تعارض، وجمعوا بينهم بأن الشهادة على الزور الذي يشهد وهو كاذب، وقيل الشهادة التي صاحبها عنده شهود ولم يطلب لك بها، وأنت تريد أن تدخل نفسك في شيء، هذا يدل على أنك عندك غرض غير جيد. ما لك مال أمور لم تكن فيها ولا يحتاج إليك، لماذا تدخل نفسك فيها؟ يدل على أن صاحبه له غرض غير طيب. أما أحسن الشهود الذي يشهد على شيء لو لم يشهد عليه لضاع. وقيل الشهود في الأمور التي تتمحض للدين خير الشهود الذي يأتي ويشهد للأمور التي تعلق بالدين، وشر الشهود الذي يعرض نفسه للشهادة في أمور الدنيا وأمور الخصومات. لأن المسلم ينبغي أن يبعد نفسه عن هذه الأشياء. إذا هذا الدين دين كامل، كل ما نحتاج إليه في كتاب ربنا، كل ما تحتاج إليه الأمة في هذا الكتاب. الآن أخذنا الربا وأخذنا السلم وأخذنا الرهون، وقبل بلها أخذنا يعني أنواع العدد، وأخذنا صلاة الخوف، يعني كل الدين في هذا الكتاب. لذلك تبيان لكل شيء، فحري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، نقرأه، نحفظه، نفهمه، نعمل به، نتأدب بآدابه، نأتمر بأوامره، ننتهي عن نواهيه، نتخلق بالأخلاق التي أمر بها، فعند ذلك ربنا يصلح لنا أمرين، وهما دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخرى؟ ولذلك وليتق الله ربه. فإذا اتقيت الله لا تغش في بيع، إذا اتقيت الله صديقك هو وآخر بينهم صفقة وعملوها جنبك وصديقك يريد أن يظلم، تقول له يا صديقي لا هذا ظلم، أنت ظلمت فلان، لذلك انصر أخاك إيش ظالما أو مظلوما. شوف تعبير الشريعة ما أجمل هذا، قال أنصره مظلوم، كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم نصر له. إذا ديننا دين عجيب، وليتق الله رب، فلا يغش في بيع ولا يغش في كيل ولا يغش في وزن ولا يغش في معاملة. فإذا سلم من الغش عند ذلك أصبح من عباد الله المتقين، فكل ما أراده يعطيه له ربه، لأنه كريم وقادر، وأنت أصبحت عبدا لله يعني تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فكل ما تريد الله يعطيه، لأن الله غني وقادر. وقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وقال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الغني عنكم، يحمدكم على ما فعلتم ويعطي على القليل الكثير. وليتق الله ربه، يجعل بينه بين عذاب الله وبينه وقاية. التقوى هو أن لا تقدم على الحرام، أن لا تترك الواجب، التقوى أن لا تقدم على عمل حتى تعرف حكمه، بيع تتوقف حتى تعرف الحكم، شراء تتوقف حتى تعرف الحكم، أكل تتوقف حتى تعرف أين مصدر الأكل، خصوصا إذا كنت في بلد غير مسلم أو مسافر. شيء لا تعرفه قل لا تتكلم به ما لا تعرف، ولا تقف ما ليس لك، النظر لا تنظر إلى ما لا يباح لك، لا تتكلم في الحرام، لا تسمع الحرام، لا تمشي إلى الحرام، لا تلمس بيدك حرام، لا تطلع في بطنك حرام. وليتق الله ربه. لذلك إذا عمل المسلم بالطاعات وكابد العمل وجاهده يبقى جذع الإيمان في قلبه كهذا العمود، يبقى الإيمان في قلبه مثل هذا العمود، فإذا دعا استجيب له، وإذا تكلم فهم الكلام منه، وإذا عاداه شخص دمره ربه. المتقي إذا عاداه شخص ما الذي يفعل فيها الله؟ يدمره. من عادى لي وليا، طيب من آذنه الله بالحرب إيش النتيجة؟ لكن ما يمكن الإنسان أن يكون تقيا إلا بالمكابدة، ما يمكن التقى يأتي إلا بالمكابدة أبدا. لا يمكن واحد يأتي التقى وهو كل يوم يذهب إلى السوق ويحملق وينظر في الحرام، ما يمكن. ما يمكن واحد يكون تقي وفلان فيه وفلان قال وفلان سوى وفلان عمل، ما يمكن واحد يكون تقي وهو يأكل الشبه. التقى لابد فيه من المكابدة، مكابدة البصر لا تنظر إلى الحرام، مكابدة السمع لا تسمع الحرام، مكابدة اللسان لا تنطق بالحرام، مكابدة القلب لا تفكر في الحرام. فإذا كابدت الطاعات عند ذلك نما جذع الإيمان في قلبك، فأصبحت مؤكدا النفع منك، ففي البيت تنفع، وفي المكتب تنفع، وفي الطريق تنفع، وفي المسجد تنفع، وفي السفر تنفع، أصبحت حياتك كلها إيش تدر على الأمة الخير. لكن هذا لا يكون إلا بمكابدة، والدنيا أحكمها على قدر ما تبذل تربح، ما يمكن واحد يربح إلا بالعمل. هل رأيتم شخص له أولاد ما تزوج الآن؟ هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ ما يمكن، لابد من زوجة، لا لأن الولد لا يمكن يطلع من الأرض ولا من السماء ولا من الفراش، لابد من منبت ينبت منه الولد. إذن وهل رأيتم شخص عالم لم يجد ذل الطلب؟ لا يمكن واحد يجد عز العلم ما وجد ذل الطلب، يذهب للشيوخ ويستحمل العري والعطش والسهر والبعد عن الأحبة وعن الأحباب وعن المتع، يقرأ بعدين ينال عز العلم. كما أنه لا يمكن واحد يكون غني وهو لم يرث المال أو يكون لص، أو لابد أن يتعب في البيع والشراء بعدين يكون ثري. هكذا الذي يريد شيء يقوم بالأسباب، ولذا الذي يغض بصره ويكف لسانه يكون عنده ورع، الذي يذهب للشيوخ ويتعب ويجلس ليل نهار يدرس ويترك الأحبة والأهل وكل المتع، عند ذلك ينال العلم. وهكذا إذن كل طريق واضحة على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لذلك أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالعمل وبالقيام بالأسباب يقوون، فهم يجتهدون ويشتغلون كثير ويعتنوا بالعقول ويعتنوا بالاستشارة ويبذلوا في الإبداع بذل عجيب، لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بهذه الطرق ينتجون ويتقوون. إذن وليتق الله ربه، ثقوا تماما أن العبد إذا اتقى الله كل ما يريد يعطيها الله ولا يظلم ولا يبخس منه شيء. ثم قال ولا تكتم الشهادة، الشهادة تؤدى سواء لك أو عليك أو سمعتها أو لغيره، لا تحاول أن تلف الشهادة. أما ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان يكونوا فيه ناس شهود برا يشهدوا بأمور، هذه مشكلة. الشهادة حكم شرعي، لا ينبغي الإنسان أن يشهد إلا على ما يعلم. أما الذي يشهد شهادة زور مشكل، هذا قادح صاحبه يجرح ولا تقبل شهادة له، يشهد على شيء يعلمه واضح حق عرفه. ولا يكتم الشهادة لأن كتمانها لا يجوز، ومن يكتمها أي الشهادة فإنه آثم. بعدين قال قلبه، لأن القلب هذا هو أماكن إيش؟ أماكن الخير وأماكن الشر. ولذلك قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. آثم قلبه، يعني قلبه فيه المرض، هو الذي يأمره بشهادة الزور، هو الذي يتصرف فيه. ولذا ينبغي الحقيقة للإنسان أن يكابد القلب حتى يسلم يصفو، لأنه بدون مكابدة لا يصفو الإنسان. آثم قلبه والله بما تعملون عليم، أي والله بعملكم أو بالذي تعملونه عليم، لا تخفى عليه خافية، وهو كريم وقادر. فيا حظ ويا بخت من استقام، والذي ينحرف يا ويله، لأن الله قادر ولا تخفى عليه خافية. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة وأن يرزقنا فهم هذا الكتاب والعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم فهمنا القرآن وارزقنا العمل به، اللهم فهمنا القرآن وارزقنا العمل به، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.